أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم إن رفع سمك فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتح.